إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة، هذا هو اللقاء الأخير في الحديث عن سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وحديثنا اليوم سيكون حول الأحداث الأخيرة من حياة علي رضي الله عنه وأرضاه، وعن استشهاده، والدروس والعبر التي تستفاد من حادثة مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أولا، قبل أن نتكلم عن الأحداث، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأثناء مصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم سمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بشرته بالشهادة، فكان يعلم علي رضي الله عنه أنه سيقتل شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا إن دل فإنما يدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت صخرة وهم على الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهدأ، أي الجبل، اهدأ فما عليك إلا نبي وصديق أو شهيد. فهذا الحديث يدل على أن كل من عدا النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ممن كان على جبل حراء في هذه الحادثة أنه سيقتل شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. بل إن علي رضي الله عنه قد نما إليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أنه سيقتل شهيدا في أرض العراق، بل إن هذه الأحاديث بينت كيف سيقتل عليا رضي الله عنه، وكل ذلك يدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينطق عن الهوى. فمن ذلك ما قاله أبو الأسود، قال: سمعت علي يقول: أتاني عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقد أدخلت رجلي في الغرز، فقال لي: أين تريد؟ فقلت: أي علي، العراق. فقال عبد الله بن سلام: أما إنك إن جئتها ليصيبك بها ذباب السيف. فقال علي: وأيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله يقول، أي أنه سيقتل في العراق. وجاء كذلك عن زيد بن وهب أنه قال: قدم علي على قوم من أهل البصرة من الخوارج، وفيهم رجل يقال له الجعد ابن بعجة، فقال هذا رجل لعلي: اتق الله يا علي، فإنك ميت. فقال علي: بل مقتول، ضربة على هذا يخضب هذا، يعني ضربة على رأسه يسير الدم على لحيته رضي الله عنه. بل إنه قد وردت آثار صحيحة تدل على أن عليا كان يعرف الرجل الذي سيقتله، وهو عبد الرحمن بن ملجم، وأنه من أشقى الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بسند صحيح أن عليا رضي الله عنه كان إذا رأى ابن ملجم قال: أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. فهذا التمثل بهذا البيت من الشعر أمام ابن ملجم من علي رضي الله عنه يدل على أنه شك في أن هذا الرجل هو الذي سيقتله. بل جاءت رواية أخرى عن علي عن عبد الرحمن بن ملجم أن علي رضي الله عنه قال: أما إن هذا قاتلي، وأشار إلى ابن ملجم. فقيل لعلي: فما يمنعك منه؟ لماذا لا تقتله؟ فقال علي: إنه لم يقتلني بعد. وهذا من تورع علي رضي الله عنه من دماء المسلمين. وجاء كذلك عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: إنك أي علي ستضرب ضربة هاهنا، وأشار إلى صدغيه هذه المنطقة، يسيل دمها حتى يخضب لحيتك، ويكون صاحبها أي صاحب هذه الضربة أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود. يعني أشقى رجل في ذلك الوقت هو الذي سيقتل علي رضي الله عنه. هذه الأخبار مهدت لعلي رضي الله عنه أن يتقبل وأن يستعد إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. ومر معنا أيها الإخوة في الدروس السابقة أن علي رضي الله عنه قد عانى الشيء الكثير من الفتن التي ابتلي بها في زمنه، وخاصة من جيشه، وكيف أن الخوارج قد خرجوا على علي وهم كانوا من جيش علي، فقاتلهم علي رضي الله عنه حتى أبادهم. فأراد بعد ذلك علي أن يجهز الجيش وينظمه حتى يخمد بهذا الجيش الفتن التي ظهرت في دولته، ولكنه رأى أن الناس قد خذلت، ورأى أن الناس قد تضجروا وملوا من علي. فبعد ذلك كره علي الحياة وتمنى الموت، وكان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويطلب منه أن يعجل شهادته. فمما روي عنه أنه خطب يوما في الناس فقال: اللهم إني قد سئمتهم وسئموني، أي أهل العراق، ومللتهم وملوني، فأرحني منهم وأرحهم مني، فما يمنع أشقاكم أن يخضبها بدم. ووضع يده على لحيته، أي إشارة إلى أنه سيقتل في العراق. وفي رواية أخرى عن أبي صالح أنه قال: شهدت علي وضع المصحف على رأسه حتى تقعقع الورق، أي أخرج صوتا، فقال أي علي: اللهم إني سألتهم ما فيه فمنعوني، اللهم إني قد مللتهم وملوني، وأبغضتهم وأبغضوني، وحملوني على غير أخلاقي، فأبدلهم بي شرا مني، وأبدلني بهم خيرا منهم، ومث قلوبهم ميثة الملح في الماء، اخلط قلوبهم كما يخلط الملح في الماء. وفي رواية: فلم يلبث إلا ثلاثا بعد هذا الدعاء حتى قتل رحمه الله ورضي الله عنه. ويقول الحسن بن علي بن أبي طالب: قال لي علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنح لي الليل في منامي، أي أن علي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فقلت أي علي: يا رسول الله، ماذا لقيت من أمتك من الأود واللدد؟ والأود هو العوج والانحراف، واللدد هي الخصومة والمنازعة. فكأن علي يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من سوء حال الناس في التعامل معه. فقال النبي لعلي في الرؤية: أدعو عليهم. فقلت: أي علي، اللهم أبدلني بهم من هو خيرا منهم، وأبدلهم من هو شر مني لهم. يقول الحسن: فخرج بعد تلك الليلة من بيته فضربه الرجل، أي ابن ملجم، وقتل بعد هذه الرؤية. مر معنا كذلك أيها الإخوة أن علي رضي الله عنه قد قضى على الخوارج في معركة النهروان، ولم يبقى منهم إلا الشيء اليسير، وهربوا من القتال، وأن هذه المعركة جعلت في نفوس الخوارج جرحا غائرا لم تزده الأيام إلا ألما وحسرة. فاتفق بعض الخوارج على أن يقتلوا عليا ويثأروا لمن قتلهم علي في النهروان من الخوارج. فماذا حدث؟ اجتمع ثلاثة من الخوارج، ثلاث رجال من الخوارج، وتذاكروا ما حل بإخوانهم من الخوارج في معركة النهروان، وكرهوا المقام بعدهم، أي تمنوا أن يموتوا ولا يروا ما حدث لإخوانهم من الخوارج. فاتفق هؤلاء الثلاث على أن يذهب أحدهم فيقتل علي، ويذهب الثاني فيقتل معاوية، ويذهب الثالث فيقتل عمرو بن العاص في مصر، واتفقوا على أن يكون القتل في ليلة واحدة. فعبد الرحمن بن ملجم المرادي اتفقوا على أن يذهب إلى الكوفة فيقتل علي، ويذهب الثاني وهو البرك بن عبد الله التميمي، يذهب إلى الشام ليقتل معاوية، ويذهب الثالث وهو عمرو بن بكر التميمي إلى مصر فيقتل عمرو بن العاص. واتفقوا على أن يكون القتل لهؤلاء القادة الثلاث في ليلة واحدة. فذهب أولهم وهو البرك، ذهب إلى الشام ليقتل معاوية، وانتظره حتى جاء الوقت الذي اتفقوا عليه، وانتظره في صلاة الصبح، لأن هؤلاء القادة الثلاث كانوا يصلون إماما في الناس. فلما خرج معاوية إلى الصلاة، خرج له هذا الرجل الخارجي فضرب معاوية بسيفه، فوقع معاوية لكنه لم يمت، عالجه الأطباء وشفاه الله رضي الله عنه وأرضاه. ثم أمر معاوية بهذا الرجل فقتل. وذهب الثاني إلى مصر ليقتل عمرو بن العاص، وانتظر في ذلك اليوم الذي اتفقوا عليه حتى جاءت صلاة الفجر، ولكن لحسن حظ عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه كان في تلك الليلة مريضا، فلم يستطع أن يذهب إلى المسجد فصلى في البيت، وكان مكانه خارج ابن حبيب السهمي يصلي مكان عمرو بن العاص. فجاء هذا الخارجي فضرب خارجه، وكان يظنه عمرو بن العاص لكن ظنه خاب وقبض عليه فقتل، فنجا عمرو. أما الثالث وهو عبد الرحمن بن الملجم فذهب إلى الكوفة وانتظر علي رضي الله عنه حتى أصبح في الليلة التي اتفقوا عليها وتواعد الخوارج فيها على قتل القادة الثلاث، وكانت هذه الليلة ليلة الجمعة السابع عشر من شهر رمضان في سنة 40 للهجرة. فبينما أمير المؤمنين علي ينادي الناس للصلاة، يعني وهو خارج من بيته يدعو الناس إلى صلاة الفجر، وإذا بهذا الرجل هو ابن ملجم يضرب عليا ضربة بسيفه في نفس الموضع الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذا الموضع على رأسه. وقال هذا الخارجي ابن ملجم وهو يضرب عليا: الحكم لله لا لك ولا لأصحابك. يعني سبحان الله، وهو يقتل علي كأن الدافع الذي من أجله قتل علي هو الحكم وليس لله. فقال علي: لا يفوتكم الرجل، أي نادى علي بالناس بأن يمسكوا هذا الرجل، فأمسك الناس بابن ملجم وأخذوه، وقدم علي أحد أصحابه فصلى بالناس، ثم أخذ علي إلى منزله وقال للناس: النفس بالنفس، إن هلكت أي إن مت فاقتلوه كما قتلني. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الذي قتل علي أنه من أشقى الناس. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشقى الأولين عاقر الناقة، من قوم ثمود، وأشقى الآخرين الذي يطعنك يا علي، وهو عبد الرحمن ابن ملجم المرادي، عليه من الله ما يستحق. في هذا اليوم الذي ضرب فيه علي رضي الله عنه قبل أن يقتل، من حرصه رضي الله عنه على العدل وعلى تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى أنه لم يبادر بقتل هذا الرجل، إنما وصى أصحابه بأن ينتظروا، فإن مات قتل هذا ابن ملجم قصاصا، وإن لم يمت فإن علي هو الذي تولاه. ونهى علي رضي الله عن أصحابه أن يمثلوا بهذا الرجل، فقال علي: احبسوا الرجل، فإن مت فاقتلوه، وإن أعش فالجروح قصاص. وفي رواية قال لهم: اطعموه واسقوه وأحسنوا إسارة، لأنه في حكم الأسير، فإن صححت فأنا ولي دمي، أعفو إن شئت وإن شئت استقت، أي أخذ بالقصاص. واستشهد رضي الله عنه في هذا اليوم، في يوم الجمعة، في ليلة السابع عشر من رمضان سنة 40 رضي الله عنه وأرضاه. وغسله أبناؤه الحسن والحسين، وصلى عليه الحسن رضي الله عنه، ودفن في موضع لا يعلم مكانه، أو بأدق قد اختلف الناس في تحديد موضع قبر علي رضي الله عنه. وذكر ابن الجوزي رحمه الله عددا من الروايات في ذلك، فذكر أنه دفن في الكوفة، وذكر أنه دفن وأخذ إلى المدينة، وذكر يعني أقوال كثيرة عن علي أو عن قبر علي. ثم قال: والله أعلم أي الأقوال أصح. ولذلك ما يقال أن قبر علي الآن في مدينة النجف أو كربلاء لا يصح ولا إسناد له. وهذا الاختلاف في تحديد موضع قبر علي يدل على أن الناس لا يعظمون قبور العظماء لدرجة أنها تختفي ولا يعرفها الناس، وذلك لأنهم يتذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعظيم القبور، وأن تتخذ هذه القبور مزارات أو أماكن يقصدها الناس للتبرك أو لدعاء غير الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن قتل علي رضي الله عنه واستشهد، استقبل الصحابة والناس الذين كانوا مع علي خبر وفاته بقلوب حزينة. ومما يروى عن ذلك أن معاوية رضي الله عنه الذي حدث بينه وبين علي قتال رضي الله عنهم جميعا قد تأثر تأثرا عظيما لمقتل علي وحزن حزنا عظيما. لما جاء خبر قتل علي إلى معاوية جعل معاوية رضي الله عنه يبكي، فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال معاوية: ويحك، إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم. وهذا يدل على محبة معاوية رضي الله عنه لعلي. وقد مر معنا في الدروس السابقة تأثر معاوية لما أخبر بصفات علي وببعض كلامه، حتى أن لحيته قد ابتلت من شدة البكاء. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون بعضهم بعضا، وأن اختلفوا وأن حدث بينهم ما حدث من الفتن، لكن القلوب طاهرة والمحبة باقية بينهم. هذه الحادثة أيها الإخوة فيها بعض الدروس والعبر، نذكر بعضا منها على وجه الاختصار. من الدروس والعبر التي نستفيدها من حادثة مقتل علي خطورة الفرق الضالة والجماعات المنحرفة على المسلمين. فهذه الفرق الضالة والطوائف المنحرفة إذا انتشرت بين المسلمين فإن انتشارها يعرض المسلمين للخطر، فوجودها يهدد الأمن والاستقرار ويشكك الناس في عقيدتهم، وتكون هذه الفرق الضالة سبباً للفساد والخراب في الأرض، كما حدث للخوارج. كانوا يعتدون على الناس ويقتلونهم ويستحلون دماءهم. وأوضح شاهد على ذلك أيها الإخوة ما يحدث الآن في بعض الدول الإسلامية التي ابتلاها الله سبحانه وتعالى بالفتن كسوريا وليبيا وغير ذلك. كيف أن هؤلاء الخوارج من داعش وغيرهم ثاعوا أو أفسدوا الأرض وأهلكوا الحرث والنسل بسبب عقائدهم الفاسدة. ومن تأمل تاريخ الإسلام الطويل وجد أن الدول التي قامت على السنة هي التي جمعت شمل المسلمين، وهي التي أعز الله سبحانه وتعالى بها الإسلام قديما وحديثا، بخلاف الدول التي قامت على البدع وعلى المنكرات وعلى العقائد الفاسدة فإنها تكون سبب للفوضى وللفرقة وللاختلاف ولأن يفترق الناس حتى تنتهك الأعراض وتستباح الدماء. وهذا الأمر أيها الإخوة يدل على أهمية التحذير من البدع ومن أهل البدع، لأن شررهم وضررهم عظيم جدا على الإسلام والمسلمين. من الدروس والعبر كذلك أن هذه الحادثة تدل على الحقد الدفين الذي امتلأت به قلوب الحاقدين من الخوارج وغيرهم على المؤمنين الصادقين. دل على ذلك ما قام به عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم اشترى سيفا بألف وقال: سممته بألف، يعني جعل فيه السم بألف درهم، يعني كان سما قاتلا. وعندما أمسكه الناس بعد أن قتل علي وأتي بالأطباء إلى علي قال هذا الشقي: والله لقد اشتريته بألف، أي سيفه، وسممته بألف، ولو كانت هذه الضربة على جميع أهل مصر ما بقي منهم أحد، من قوتها وخطورتها وشدة السم فيها. وهذا أيها الإخوة يدل على الحقد الدفين في قلوبهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك الوقت كان خير أهل الأرض، لا يوجد رجل على وجه الأرض كان خيرا من علي في علمه وعبادته وتقواه وورعه، ومع ذلك هؤلاء لأنهم اختلفوا معه استحلوا دمه. من الدروس العبر كذلك تأثير البيئة الفاسدة على أصحابها. الخوارج كان يشجع بعضهم بعضا، وكل من اختلط بهم ولم يكن صاحب علم تأثر بفكرهم. فيروى أن عبد الرحمن بن ملجم قابل رجل يسمى شبيب بن بجرة، وكان هذا الرجل متأثر بفكر الخوارج، فيقول ابن ملجم لشبيب: هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ فقال شبيب: وما ذاك؟ فقال ابن ملجم: قتل علي بن أبي طالب. فقال شبيب: ثكلتك أمك، لقد جئت شيئا إدا. يعني حتى هذا الخارجي استعظم قتل علي. فقال هذا شبيب لابن ملجم: ويحك، لو كان غير علي لكان أهون علي، قد عرفت بلاءه في الإسلام. يعني علي تاريخه تاريخ مجيد في الإسلام، وسابقته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجدني أنشرح لقتله. يعني لا أرتاح ولا أطمئن أن يقتل علي، وعلي هو رابع الخلفاء الراشدين. فقال ابن ملجم لصاحبه: أما تعلم أنه قتل العباد الصالحين؟ يقصد الخوارج. قال: بلى. قال: نقتله بمن قتل من إخواننا. فلبس عليه فأجابه، وكان شبيب ممن أعان ابن ملجم على قتل علي رضي الله عنه. وهذا الأمر أيها الإخوة يدل على خطورة مخالطة أصحاب الفكر الضال. ومما يؤسف له أن شبهات أهل الانحراف والضلال أصبحت من السهولة بمكان أن تصل إلى الناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وكم من إنسان قد انحرف في فكره وفي دينه وفي استقامته لأنه أصغى بأذنه إلى شبهات هؤلاء الناس، فإنهم يلبسون على من لم يكن عنده علم غزير في الشرع. الفائدة الأخيرة التي نستفيدها من هذه الحادثة أن العبرة أيها الإخوة بموافقة السنة والبعد عن البدعة، وليست العبرة بكثرة الطاعة والعبادة. عبد الرحمن بن ملجم كان حافظا للقرآن، وكان ممن أرسله عمر إلى مصر ليعلم الناس القرآن، وقد شارك في الجهاد والقتال، وكان من ضمن جيش علي رضي الله عنه. والذي حمله على قتل علي غيرته على الإسلام يزعم، لكن مع ذلك كان أشقى الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن العبرة ليست بكثرة الطاعة ولا بحسن المنظر، إنما العبرة أن يوفق الإنسان إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم منجاة من الفتن والأهواء المضلة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.